إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك علما رافعا نافعا شافعا، وللشر دافعا، ولسيئات أعمالنا دافعا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قفنا عند السؤال في المراجعة: وصف اليهود بالبخل. سيسرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سيسرد عددا من الصفات شابها نفر من هذه الأمة فيها اليهود والنصارى، ووقعوا فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن طائفة من هذه الأمة سيقع فيها التشبه باليهود والنصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وكما تعودنا أو عودتكم تثبيت المجلس الماضي، أسأل تجيبون إجابة ابتدائية ثم أرجع فأجيب جوابا مثاليا. السؤال 17: وصف الله تبارك وتعالى اليهود بالبخل، اذكر دليلا من كتاب الله على بخلهم. قال الله تبارك وتعالى على بخل اليهود: وصف الله اليهود بالبخل، فما هي هذه الآية من كتاب الله؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. السؤال 18: ما المقصود بالبخل في الآية الكريمة؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ما المقصود بالبخل الذي ذم الله به اليهود؟ ها زكريا: البخل بالمال والبخل بالعلم. المراد به بالبخل في صفة اليهود البخل بالمال، الإنفاق في سبيل الله وفي طاعة الله، والبخل بالعلم. 19، السؤال 19: البخل بالعلم أو المال فيه محذوران شرعيان، فما هما؟ من بخل بماله فلم يؤد حق الله فيه، ومن بخل بعلمه فلم ينشره، كان بخله فيه محذوران شرعيان، مخالفتان شرعيتان، فما هما؟ الأولى: ها معصية، الوقوع في معصية، البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة. المحذور الثاني والمخالفة الثانية تشبه باليهود، البخلاء فيهم صفة من صفات اليهود وهم أنهم يبخلون. السؤال العشرون: وصف الله تعالى اليهود بكتمان العلم في غير آية، أذكر آيتين مما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. بالمناسبة فيه الأيام هذه يتداولون، ولا أدري هل هذا يصح أو لا يصح، في أن النصيرية العلوية عليهم من الله ما يستحقون، أنهم نبشوا قبر شيخ الإسلام ابن تيمية في الشام ونقلوا رفاته وحولوه، وهذا لا أدري أيصح أو لا يصح، فلو صح فلا يبعد عن أولئك الفجرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزيلهم وأن يحل محلهم مسلمين أسوياء يحكمون بشرع الله وبكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآية الأولى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. آية أخرى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، إلى آخر الآية. 21: ما الأسباب التي أدت باليهود إلى كتمان العلم؟ هذه ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى ثلاثة من الأسباب. أولاها بخل به، الثانية اعتياضا، نعم اعتياضا من إظهاره بالدنيا. تحفظ الثالثة؟ خوفا من أن يحتج محتج عليهم بما أظهروه من الحق، فيقولون لهم: أنتم تعرفون نبوة رسول الله، لماذا ما آمنتم؟ لماذا ما أسلمتم؟ لماذا ما أذعنتم للحق؟ السؤال الثاني والعشرون: هل يقع كتمان العلم في طوائف من المنتسبين إلى العلم من هذه الأمة؟ وما أسباب ذلك؟ سؤالان: هل يقع كتمان العلم في طوائف من المنتسبين إلى العلم من هذه الأمة، وما أسباب ذلك؟ ليش خصصنا؟ ما قلنا المسلمون كلهم ولا سوقة الناس، قلنا طوائف من المنتسبين إلى العلم. ليش خصصنا منسوبين إلى العلم؟ وهل يقع؟ وما أسباب ذلك؟ الأول والثاني، نعم، لأن الثالث نجعل له. الأول والثاني، نعم يا شيخ أحمد، لأنهم أشبه. لا، ليش خصصنا أهل العلم، طوائف من أهل العلم؟ هذا الاستحالة عقلية، صواب. لكن ليش خصصنا؟ ليش ما قلنا سوقة الناس؟ لأن اليهود أهل علم. اليهود ليسوا كالنصارى، اليهود أهل علم أحبار. ولذلك قال سفيان بن عيينة ماذا قال؟ من فسد ومن فسد. إيش قال سفيان بن عيينة؟ من فسد ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأن الأولين لديهم علم فهم أشبه باليهود، والآخرين لا علم لهم يتعبدون الله بالجهل، فأشبه النصارى. ترى شيء نلقى الله عز وجل به. يا أخوانا لا، ليس مجرد متعة فكرية وتجديد أساليب تربوية، ولكن هذا عقيدة نعقد قلوبنا عليها ونلقى الله عز وجل بها. طيب إيش الأسباب؟ ما أسباب كتمان اليهود للعلم؟ ذكر الشيخ ثلاثة أسباب، ذكر الإمام ثلاثة أسباب. بخلا، أنا أذكر نصه، بخلا وكراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه. وهذا سبحان الله يقع في هذه الأمة. عند شوف مثلا، خذ مجلس من المجالس، إذا أردت أن تعرف يعني تتحسس تتلمس، تعرف بعض أهل العلم على بعضهم، قال هذا الشيخ شيخ المنطقة الفلانية. بعض الناس سبحان الله عنده يبدأ نفسه تكش، الكشة هذه ليه؟ الخشة والكشة هذه ليه؟ الإنسان الأريحي اللي عنده حب صادق، لا يؤمن أحدكم حتى يحب، ما شاء الله تبارك اللهم بارك له، اللهم انفعنا به، ننتفع بعلمه، نسأل الله أن ينفع به، أن يهدي به، أن ينفع بنا وبكم. بعض الناس لا يكش، وإذا جاء يعرفه لغيره قال فلان ابن فلان بس كده، حاف ها حاف. ولو قيل له خبز بلا إدام قال ما يمكن خبز بإدام. ولما يعرف بقية من يشاركه في علم وفضل يعرفه حاف جاف باسمه. هذا قد وقد يكون الإنسان جاف طبعا، لا يحب أن يتعرف ولا يحب أن يعرف. عاد هذا ما لنا إلا أن ندعو الله عز وجل أن يرزقه الأدب. أما الأول فندعو الله عز وجل أن يتوب عليه في قلبه من شيء الله أعلم به. ثانيا يقول رحمه الله: وتارة اعتياضا، كما أجاب الأخ، اعتياضا برئاسة أو مال، كما وقع من هرقل عظيم الروم عندما جمع النصارى وقال لهم: هذا محمد، هذا النبي الذي تقرؤونه في كتبكم. فلما حاصوا حيصة حمر الوحش وأرادوا أن ينقلبوا عليه ويزيلوه من كرسيه، خاف على كرسيه، قال: لا لا لا لا لا، أنا إنما أردت أن أختبركم وأمتحنكم لأرى ثباتكم على دينكم، والله يعلم أنه يدرك في قرارة نفسه يقينا بأن محمدا هو نبي آخر الزمان. لكن خاف على إيش؟ شوف كما قال، خاف على رئاسته، خاف على رئاسته. أو مال، يعني طول عمره وهو يفتي بأن الربا حلال حلال حلال، فوائد فوائد، استثمارات استثمارات، حلال. فلما أدرك حقيقة أن الربا حرام وأنه حرب لله ولرسوله، قال: سبحان الله، الآن يذهب كل المال؟ هذا مثل صاحب إحدى المؤسسات الربوية، رجل طعن في السن من غير تحديد، أنا ما ذكرت تحديد، رجل صاحب مؤسسة ربوية عاش عشرات السنين، عاش كما يقال عصامية ولكن ربوية، لما أراد أن يتوب، شوف لما أراد أن يتوب قال: يا عيالي، جمع عياله وقال: أنا أريد أن أتوب من الربا، والله أنا في آخر عمري أريد أن أتوب من الربا. قفز عليه أبناؤه وعزلوه وأصدروا فيه صك حجر، قالوا: لا يحسن التصرف. شوف، اعتياضا عنه برئاسة أو مال، هذا ما وقع فيه اليهود، يخاف من إظهاره انتقاص رئاسته أو نقص ماله. ثالثا قال رحمه الله: وتارة قد يكون قد خالف غيره في مسألة أو اعتزى. اعتزى إيش معناها؟ الآن هذا تحليل تفصيلي. انتسب، اعتزى أي انتسب إلى طائفة قد خولفت في مسألة فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه. هذا في اليهود، في اليهود يكتمون، وإن كان اليهود درجات دركات، ففيهم يمينيون متطرفون يرون قتل المسلمين من أعظم القربات والقرابين إلى رب الأرض والسماوات. يعني سائر اليهود أو قل الصهاينة على الحقيقة يعادون يلعنون يشتمون، ها، لكن هذه الطائفة نبغت، وقد التقط لهم مصورات في سفكهم وقتلهم وتشريدهم للمسلمين في المسجد الأقصى وفي غيره. طائفة هنا توجد طائفة، شوف هذا ذكره ابن تيمية، توجد طائفة من المسلمين يكتمون من العلم ما يكون حجة عليهم، ويظهرون ويكتبون ما هو حجة لهم، مثل عندما طبع مصنف ابن أبي شيبة، معليش، طبع مصنف ابن أبي شيبة معروف، والطابع متعصب، مر على حديث ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه في أربع مواطن، عند تكبيرة الإحرام، حديث ابن عمر، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من الركعتين. فقال سبحان، عجيب، هذا يخالف المذهب، يخالف المذهب. لما أعاد الطبع راح إيش أضاف؟ قال كان رسول الله لا يرفع. ودعا عليه أبو تراب، أنا ما دعوت، دعا عليه أبو تراب الظاهري رحمه الله قبل موته، فقال قطع الله شناتره، قطع الله شناتره، يعني أصابعه، يحرف. هذا سيأتي أيضا من صفات اليهود، وهذا شيء مهم جدا وخطير، أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم عن مواضعه. طيب، ما دلالة السؤال 23، ما دلالة قول الإمام عبد الرحمن بن مهدي أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم، ما دلالته؟ ها، ما دلالة هذا؟ يقول أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم، إلا ما لهم. دلالته أن أهل العلم النافع الذين انتفعوا بعلمهم يكتبون من العلم ما يستدل به لهم وما يستدل به عليهم، ولا يكتبونه، ولا يكتمونه فلا يكتبونه، لا يكتمونه فلا يكتبونه. وأما أهل الأهواء والبدع فإنهم يكتبون ما يستدل به لهم ولا يكتبون ما يستدل به عليهم لكتمانه، كاليهود سواء بسواء. يعني أعطيك مثال قريب كده، قريب، مثلا طلب الشفاعة من رسول الله عند قبر رسول الله، إيش دليلكم؟ إيش دليل الذين يطلبون الشفاعة، ها، وهذا مخالفة عقدية، من رسول الله من خير البرية عند القبر المكرم؟ قالوا في دليل، العتبي مع الأعرابي، ها، أن أعرابيا أتى النبي صلى الله، نعم، أن رجلا رأى رسول الله في المنام، أن أعرابيا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فطلب الشفاعة من رسول الله، طلب الشفاعة من رسول الله، أعرابي طلب الشفاعة من رسول الله، ثم إن فلانا من الناس رآه في المنام أغفى إغفاء، فرأى الأعرابي ورسول الله يقول له أدرك الأعرابي فقل له إن الله قد رزقك شفاعة محمد ببركة طلبك الشفاعة من رسول الله. خلاص، يستدلون به على إيش؟ سؤال الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا ريب أنه نوع من الشرك، نوع من الشرك، مخالفة عقدية. هذا يكتبونه، الأعرابي مع العتبي، الأعرابي مع العتبي، لكن ما يكتبون أن القصة لا تصح، وأن صاحبنا وأخانا عبد الرحمن الرشيدان من تلامذة الشيخ شيخنا الشيخ العباد ألف فيها مجلد أكثر من 100 صفحة في بطلان قصة الأعرابي مع العتبي، ما هي صحيحة مرة واحدة، لكن أهل الأهواء يستدلون بهذا على مشروعية طلب الشفاعة مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا اعتقاد فاسد كاسد باطل. اسمع، فوالله لنجتمعن ونلتقين بين يدي من لا تخفى عليه خافية. أنا أقول لك قال الله قال رسول، أنت تقول لي لا، العتبي مع الأعرابي، ومن اعتمد على المنامات بالمنامات، ومن اعتمد على الكرامات بالكرامات. اللهم ثبتنا على القرآن والسنة حتى نلقاك. السؤال 24 إذا جئنا للموضع، أذكر أظهر مثال لكتمان اليهود العلم مع ذكر دليلهم. أظهر مثال، نحن الآن ابن تيمية قص علينا رحمه الله، يقول اليهود يكتمون، ومن هذه الأمة طوائف يكتمون، لا تكتموا العلم انشروه، فمن كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. طيب إيش أظهر ما كتمه اليهود من العلم مع الدليل؟ نعم، نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الآن في دعوات تغريبية ديمقراطية، دعوة للحرية، في ألا تلعن لا يهوديا ولا نصارى لأنهم جلسوا معنا على مائدة المفاوضات، لا تلعن لأننا ملتقون في إبراهيم. يا شيخ عقيدتك مهزوزة. إن كنت تعتقد هذا الاعتقاد أنه لا يحل لعن اليهود والنصارى، فوالله إنك مهزوز العقيدة، لأن الله عز وجل لعنهم من فوق 7 سماوات. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. هنا فلعنة الله على الكافرين، تقوم تيجي تقول نحن إخوة في إبراهيم؟ أكمل آيات إبراهيم، الآيات التي نزلت في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. السؤال 25، أذكر سبب جحدهم، إن جئنا للموضع أشر إليه، أذكر سبب جحدهم لنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقد عرفوه. ما سبب جحد اليهود لنبوة نبينا وقد عرفوه كما عرفوا أبناءهم؟ حسدا من عند أنفسهم، وأكمل حسدا وحسدا، وستأتي صفة يهودية، صفة العصبية، انتبه، حسدا وعصبية، لأنهم كانوا يريدونه إسرائيلي يهودي، فلما بعث من العرب قالوا ما لا سمع ولا طاعة، ما هو نبي ولا نعرفه. 26، هل يقع في هذه الأمة شبه باليهود لكتمان العلم فيكتمون العلم لاختلاف الطائفة أو الحزب؟ أذكر أمثلة على ذلك. هذا الموضع الذي وقفنا عنده يا ناصر، بسم الله، هذا الموضع الذي وقفنا عنده. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم. نعم، أو إلى، قال وصف اليهود بأنهم يعرفون الحق قبل ظهور رسول الله وبعثته صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاءهم الناطق به وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير طائفة يهوونها أو يهوونها، لم ينقادوا له، لم يذعنوا له، وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها. أي طائفة؟ طائفة اليهود، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم. يعني في بعض ما يعتقدون مما لم يحرفوه من نصوص التوراة فيه البشارة بنبوته برسالة النبي ونبوته صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص هذه صفة يهودية، صفة كتمان الحق إيش لعصبية. طيب شوف الآن كيف يقع في هذه الأمة. يقول ابن تيمية رحمه الله: هذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم. أيضا هذا من آفات من له علم وليس من آفات الجهلة، لأن الجهلة يعلمون، أما أهل العلم إن كانوا يضلون فإنهم بلا ريب سيضلون، لضلالهم سيضلون غيرهم. يقول: أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم. هنا في كلام للمحقق غاية في النفاسة عن المتصوفة، نقرأه في الحاشية العاشرة. معليش هذه الكلمات أراها ضرورية القراءة عن المتصوفة. بعض الناس يعني قد يقع له إفراط، وبعض الناس قد يقع له تفريط. إذا أراد كثير من الناس من المسلمين أن يصفوا مسلما قالوا هذا صوفي قوي، وبعضهم إذا أراد أن يعبر عن الزندقة قال هذا صوفي منحرف، كده إطلاق إطلاق. سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب، والأمر فيه تفصيل، ومن التفصيل مما أفادنا به عن المتصوفة فقال: قال المحقق حفظه الله: المتصوفة هم أصحاب الطرق الصوفية أتباع ومتبوعين ونحوهم، والتصوف بشكله المتبع عند أصحاب الطرق حتى اليوم منهج غريب على الإسلام ودخيل على المسلمين، فليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عند الصحابة والتابعين والسلف الصالح في صدر الإسلام. طبعا هم ينسبون أنفسهم، بعضهم يقول إلى لبس الصوف، فإن قلنا وهل الإنسان المسلم ملزم بلبس الصوف؟ قالوا لا، معذرة سبق لسان، النسبة إلى أهل الصفة من الصحابة الكرام، فيقال العلماء ليسوا بجاهلين بلسان العرب، يقولون النسبة إلى أهل الصفة صفي مو صوفي، فهم ينتسبون إلى الخشوشان الخشونة وإلى لبس الصوف، ولكن النسبة هذه ليست موجودة لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. التسمية هذه ليست موجودة لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فهو بدعة تمارس فيها الخرافات والضلالات العملية والقولية والاعتقادية، وهذا أمر يشهد به عمل أكثر الصوفية اليوم في كثير من بلاد المسلمين، فقد سمعنا ورأينا وقرأنا من ذلك الشيء الكثير، كما أن كتبهم المنتشرة في الأسواق والمكتبات وغيرها تشهد بإقرارهم لتلك البدع والضلالات والشركيات. المنشورة كتبهم المنشورة يعني مطبوعة ومشهورة ومنشورة. نعم. قال: كما أن كتبهم المنشورة في الأسواق والمكتبات وغيرها تشهد بإقرارهم لتلك البدع والضلالات والشركيات. من ذلك على سبيل المثال: اسمع بربك اسمع وأحفظ ما استطعت أن تحفظه، ولن تحفظ إلا ما هو مشهور بالبلد. أنا أعلم أنك قد تنسى، لكنك ستتذكر كتابا من الكتب المذكورة، وذكر تسعة منها، لعلك تتذكره، لأنه هو الذي عليه العمل عند بلد من البلدان ووطن من الأوطان. نعم. قال: من ذلك على سبيل المثال: أولا الطبقات الكبرى للشعراني، ثانيا جامع كرامات الأولياء للنبهاني، ثالثا شواهد الحق للنبهاني أيضا، رابعا جواهر المعاني للتيجاني، خامسا شرح فصوص الحكم للقاشاني، سادسا السيد أحمد البدوي للدكتور عبد الحميد محمود، سابعا أبو مدين الغوث حياته ومعراجه إلى الله عز وجل للدكتور عبد الحليم محمود، ثامنا أقطاب التصوف الثلاثة لصلاح عزام، التاسع اللمع لأبي نصر الطوسي، وغيرها كثير. قوله رحمه الله: الطرق حتى اليوم تنتهج منهجا غريبا عن الإسلام. معليش قد يقول قائل لا والله أنا شوف صوفي ونحن أسوياء ملتزمون إن شاء الله بالقرآن والسنة، أقول زادك الله توفيقا وهداية، لكن هذا الذي يصفه المؤلف أنهم صاروا ينتهجون ويعتقدون عقائد غريبة على الإسلام. خذ مثلا بس أعطيك 3 أبيات حتى ترى ما فيها من الشرك والردة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول أحدهم شيخ وشيخ من شيوخ الطريقة، يقول مريدي تمسك وكن بي واثقا أحمك في الدنيا ويوم القيامة. مريدي تمسك وكن بي واثقا أحمك في الدنيا ويوم القيامة. ومنه من ذلك قول الآخر إذا كنت في غم وهم فنادني أيا مرغني أنجيك يوم القيامة. الله أكبر، إيش هذا؟ هذا إسلام؟ هذا هذا إسلام؟ وقد تجد الإنسان سبحان الله هيبة، تجد الإنسان هيبة، تقول لا إله إلا الله، هذه هيئة رسول الله، فإذا تكلم أو دعا دعا بالشركيات والطامات. ومنها قول الآخر وإن كنت في كرب وضيق ووحشة فنادي أيا زروق آت بسرعة. شركيات، ردة، والله ليس من دين الله في شيء. لهذه الشركيات التي تضرب أطنابها في أكثر العالم الإسلامي، إيش النتيجة؟ سلط الله على المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس المحاربين ما أهانوا كرامتهم واغتصبوا بلدانهم وهتكوا أعراضهم، أليس ذلك كذلك؟ التسليط الثاني نتيجة هذه الشركيات والبدعيات هم بأنفسهم قتلوا أنفسهم وذبحوا أنفسهم، حتى إن أحدهم نزلنا مرة دورة في إحدى البلدان الإسلامية كثيرة المسلمين، يضحك يقول يا شيخ إذا تريد تنشئ حزب عندنا والله غدا أكون لك حزب له أول عندك أما الآخر فلا يرى، بس بالفلوس بالفلوس، أعطي أعطي أعطي وزع عليهم الليلة، نريد أن نكون حزب في الغد، حزب شمالي حزب جنوبي، كلهم يجرون يتراكضون لأنهم عباد دنيا عباد مال، ما يهمهم أن يتقطع المسلمون، ما يهمهم أن يتفرق المسلمون، يهمهم إيش؟ يهمهم الفلوس والمال، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. ولذلك هذا الوتر، وتر التفريق والتحزيب، ها، وتحزيب الأحزاب الظاهرة والسرية الباطنية العلنية والسرية، صار من أسلحة أعداء الدين والملة. مجتمع كالجسد الواحد متآلف متكاتف، إيش يعملون؟ إيش يعملون فيه؟ يقولون لهم اكفروا، ما يمكن، الطفل الصغير يبصق عليهم، إيش يفعلون؟ حزب حزب حزب حزب، طائفة طائفة طائفة طائفة، وقد يكون الحزب ظاهر وقد يكون الحزب مستتر. أنت إيش عندك؟ ما شاء الله عندك مليون، هذاك الآخر ما عنده إلا 500,000، خذها، خذ دعم، خذ دعم، خذ ميزانية، خذ خذ، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. المغفل ها يقول ما في مشكلة، ما في مشكلة، مات النبي ودرعه مرهونة عند يهودي، هات هات هات يا صهيوني، هات الميزانية، اضرب دمر فجر اقتل، حتى يخلو له حزبه وطائفته. شوف هذا نجحوا إلى درجة بعيدة، ما في بلد من بلدان المسلمين إلا باسم الديمقراطية، حزب شمالي حزب جنوبي حزب شرقي حزب غربي، حزب الله حزب جند الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فإذا رجعت إلى بلدك وقال حاكم ذلك البلد الذي يحكم بالقوانين الفرنسية، قال أنا ما عندي مشكلة، كون حزب، إذا أردت أن تكون حزب أصرخوا بأعلى أصواتكم عنده، خذ بيده فناصحه سرا وقل له نحن ما نريد أحزاب، نحن مسلمون، المسلمون كالجسد الواحد، نحن نريدكم أن تحكموا فينا بشرع الله، ما نريد أحزاب، ترى هذا الأحزاب يريد أن يفتتكم على طريقة اليهود القدامى، فرق تسد. تفرق تسد. عندما وطئت أقدامهم المدينة جاء بعدهم الأوس والخزرج، ماذا صنعوا ليتمكنوا؟ بنوا أكثر من 50 حصن على جبال المدينة. ثانيا بنوا صنعوا أسلحتهم بأيديهم. ثالثا اتبعوا سياسة ماكرة في الأوس والخزرج، فرقوا بينهم، أوقدوا نار العداوة والحرب بينهم. الأخ يقاتل أخاه وابن العم يقتل أخاه وهم يتفرجون من حصونهم، يتفرجون من حصونهم كما يقع في دنيا المسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا دعيتم لإنشاء أحزاب قولوا لهم لا والله إي ورب الكعبة ما نرضى إلا بحزب واحد مسلمون. لكن أنتم لا تضيعوا الكلام، لا تضيعوا علينا المنهج، لا تضيعوا منهج الحياة، احكموا فينا بشرع الله. أما خذ ما في مشكلة، خذ 7 مليون، خذ انت 10 مليون، كون حزب حزب حزب حزب حزب، ها فرق تسد. قولوا لا نحن مسلمون حزب واحد، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ما نريد أحزاب ولا نريد فلوس، نريد أن تحكموا فينا بشرع الله، وأن تقضوا على مظاهر الشركيات، هذه العبادات، القبور صارت تعبد من دون الله، أولياء جالسين على كراسي تقبل أيديهم وتقبل رؤوسهم وينحني ويركع الناس لهم، هذه مظاهر بدعية شركية جاهلية. الرجل يا رسول الله يلقى الرجل يقبله؟ قال لا. يركع له؟ قال لا. يصافحه؟ قال نعم. ما عندنا شيخ طائفة يركع له يزحف له كما يقع من أقوام المبتدعة الذين حرموا عقيدة القرآن والسنة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول هذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، يعني يتشبهون باليهود فيكتمون ما أنزل الله عز وجل عليهم من الكتاب. نعم. قال أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم، ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا. لاحظ الآن، نعم، من غير تعيين شخص، أي نعم أكمل. قال من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يقول يبتلى طائفة من هذه الأمة لانتسابهم من المتفقهة أو المتصوفة أو المنتسبة إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمفهوم هذا الكلام الذي ساق ابن تيمية أنهم يجعلون هذا الرئيس أو الحاكم أو شيخ القبيلة أو الطائفة يجعلون له منزلة رسول الله، وإلا ما في مشكلة أن يكون في عمدة وفي شيخ قبيلة وفي رجل كبير يرجع إليه في المهمات والملمات، ما في مشكلة. لكن سياق النص الذي ذكره ابن تيمية يدل على أنهم نزلوا هذا الرئيس منزلة إيش؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث عدي بن حاتم دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتلو قول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلو قول الباري جل جلاله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فصاح عدي بن حاتم قال يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا. فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرب ما هو فقط هو الذي تسجدون وتركعون له، بل في ربوبية من نوع آخر. ألم يحرموا ما أحل الله فتبعتموهم؟ قال بلى. قال قلت بلى. قال ألم يحلوا ما حرم الله فاتبعتموهم؟ قال قلت بلى. قال فتلك عبادتكم لهم أو إياهم. هذا نوع من أنواع الربوبية، نوع من أنواع العبادة لهم، أنهم يأتمرون يأمرون فيأتمر الناس، ينهون فينتهي الناس. أشبه ما يكون عندما يأتي إنسان وجيه، أي وجيه، فيقول من الذي حرم الربا؟ لا تسمعوا لقول من يحرم الربا، الربا ضرورة عصرية، الربا من الأمور من التعاملات العالمية لا يمكن الاستغناء عنه، وبالتالي لا تقل حرام. احذر، لا تقل حرام. شوف، هذا مثل اليهود، هذا مثل اليهود، كما قال ابن تيمية: أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينقل، ترى الكلمات مسجلة، يعني من زمان كان الواحد يلاقي واحد في الشارع يقول له: إيش رأي فلان في المسألة كذا؟ قال: والله يقول حرام، والله ما أجلس معه، يقول حرام. هذا ما في، هذا كان يا ما كان في قديم الزمان، الآن صارت اللاقطات والمسجلات بدقة. فدقق في فراستك قبل أن تحكم، دقق في فراستك قبل أن تحكم، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم، ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، قد لا يعلمون وقد يعلمون ولكنهم يكتمون، مع أن دين الإسلام يوجب، سأسأل، يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا. شوف، هذا كرر العبارة مرتين هناك، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية، هنا يوجب اتباع الحق رواية ورأيا، إيش المراد؟ يعني عقلا ونقلا، قوله رواية يعني نقلا، ورأيا يعني عقلا. قال: من غير تعيين شخص أو طائفة، دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا نقلا وعقلا، رواية ورأيا، من غير تعيين شخص. يعني عندما أقول لك: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال كذا، قال: لا لا لا، أنا ما أقبل هذا لأنه هذا وهابي. يا أخي، إلا الحق ما يلتصق بالأشخاص، انتبه لهذا، اعرف الحق تعرف أهله، لا يعرف الحق بالرجال، كما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من غير تعيين شخص أو طائفة، واحد نقول له: هذا هذه المسألة في العقيدة يقررها أحد علماء الحرم المكي، قال: لا لا، أنا ما أقبل، ما أقبل إلا من علماء الشمال أو من علماء الجنوب. عجيب، يربط الحق بشخص أو بأشخاص معينين أو ببلد معين. هذا وقع في اليهود، يقول سيقع في هذه الأمة، فاللهم سلم سلم. نعم. قال رحمه الله وقال: سينتقل بنا الآن إلى التحريف، وانتبه معي إلى التحريف. قال رحمه من صفات اليهود التحريف. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى في صفة المغضوب عليهم: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، ووصفهم بأنهم يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل، فأما تحريف التأويل فكثير جدا، وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة، وأما تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس، يحرفون ألفاظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويرمون الأحاديث بروايات منكرة، وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك، وربما يطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل، وإن لم يمكنه ذلك كما قرأ بعضهم: وكلم الله موسى تكليما. نعم، بنصب لفظ الجلالة وبرفع موسى، فجعل موسى عليه الصلاة والسلام هو المتكلم، لا الله تعالى الله عما حرفوه علوا كبيرا. يقول، يبدأ معنا الآن، يقول: من صفات اليهود التحريف. انتبه الآن تقريره لهذا التحريف عند اليهود وفي طوائف من هذه الأمة. قال رحمه الله: وقال تعالى في صفة المغضوب عليهم. من المغضوب عليهم؟ اليهود. من الضالون؟ النصارى. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. يحرفون الكلم أي يتأولون المنزل عليهم من نصوص التوراة على غير مراد الله. يحرفون الكلم أن يتأولون نصوص التوراة التي أنزلها الله على موسى على غير مراد الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه. التحريف قسمان وستأتي الإشارة إلى ذلك. التحريف قسمان: تحريف اللفظ وتحريف المعنى. تحريف اللفظ مثل تحريف اليهود قول الله تبارك وتعالى: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فقالوا حطة، تعرف إيش معنى حطة؟ إيش معنى حطة يا قارئ القرآن؟ الآن كم مرة ختمنا القرآن؟ عمرك 20 30 40 60 100 سنة، يعني ختمت القرآن مئات المرات لله الحمد والمنة. أسأل، هل ختم أحدنا القرآن بالتفسير مرة واحدة؟ بلاشي بالتفسير كاملا، بغريب كلمات القرآن الكريم مرة واحدة؟ لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سكرت؟ سكرت إيش يعني؟ يعني زي ما يقول إخواننا الشوامل: سكرها وروح توكل على الله. سكرت يعني سحرت، سكرت يعني سحرت. اقرأ القرآن بالغريب أو فوق هذه المرتبة بالتفسير، تفسير ابن سعدي أقل شيء، تفسير ابن سعدي أقل شيء، ثم ارجع اقرأ القرآن تجد حلاوة ولذة وبكاء وخشوع وسكينة، والله ما تجدها بمجرد قراءة القرآن فحسب، لأن هذا القرآن ما أنزل ليقرأ فقط، وإنما أنزل ليتلى وليتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نصيحتي لإخوتي أن يمرروا أنفسهم على مع قراءة القرآن ليل نهار، ما في مشكلة، ما أعظمه من كتاب وما أعظمها من قراءة وما أعظمه من أجر. لكن يقرأ القرآن والتفسير الذي أرشحه تفسير ابن سعدي، أنا كنت أرشح عدد من التفسيرات، تفسير مجمع ملك فهد، ها، مختصر ابن كثير لصفي الرحمن المبارك فوري، مختصر ابن كثير لمحمد نسيب الرفاعي تيسير علي القدير. لكن الآن أرجح تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي. ليش؟ ليش؟ لأنه تفسير ممزوج، ممزوج، وهذا مجرب في القراءة في هذه المختصرات، يعني بمعنى أنك تقرأ شطر الآية تجد معناها بعدها، شطر الآية معناها بعدها، شطر الآية معناها بعدها، وهذا غاية في تفهيم الإنسان مراد الله من هذه الآية. الصورة الإخراجية لهذه لبقية المختصرات: تقرأ الآية، تبحث في اليسار فين الآية، فوق تحت فوق تحت، حتى تصل إليها تنسى الآية، ترجع للآية تتذكرها. لكن تيسير الكريم المنان هذا تفسير ابن سعد يرشحه أولا لأنه دخل في مراد الله مباشرة، في مراد الله عز في علا، درس الآيات بالآيات والأحاديث والآثار السلفية في تفسير كلام رب البرية، ثم بعد ذلك أعطاك موجز مختصر وأدخل الآيات مع التفسير، وهذا أفهم لمراد الله من تلكم الآيات. فنصيحتي لنفسي ولإخوتي لمزيد من الاعتصام والتمسك والتدبر أن نقرأ مع قراءة مع عشرات القراءات والختم، أن نقرأ ولو مرة واحدة تفسير القرآن. أو غريب، غريب، لكن لو قلت، لو قلت لكم الغريب، كتب الغريب ما تخلو من تأويل، كتب الغريب إلا النادر النذر اليسير لا تخلو من تأويل يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، ككتاب الراغب الأصبهاني، مفردات القرآن للراغب الأصبهاني. لكن في أحد الإخوة، ما أدري هو من الرياضة والمشايخ، جعل لنا بديلا في تفسير غريب القرآن، غريب مفردات غريب القرآن للخضير أو الخضيري، ها؟ لا، سموه السراج، أحد المعاصرين، أحد المعاصرين بصورة سهلة يسيرة يذكر لك الغريب وأمامه الكلمة الغريبة وأمامها معناها. وفق أهل السنة أنا تتبعت فيما يتعلق بالأسماء والصفات وفي تقرير عقيدة أهل السنة فوجدته إن شاء الله سليما في مجلد لطيفة وتباع مخفضة. هذه الطبعة قد تصل إلى 50 ريالا، يبيعونها مخفضة جزاهم الله خيرا ب10 ريالات في طباعة فاخرة جدا فاخرة. فعندما تأتي لسورة البقرة أول مرة تقرأ الغريب في سورة البقرة ثم تفتح سورة البقرة فتجد نفسك سبحان الله العلي العظيم، تجد نفسك مسلما عليما، تفهم مراد الله عز وجل في هذه الآيات القرآنية ولا تقتصر على ختمتها والحمد لله وما أعظم الختم. يقول التحريف قسمان، تحريف اللفظ كما قال اليهود قالوا حطة، حطة إيش معنى حطة؟ يعني أحطط عنا يا ربنا ها خطايانا وذنوبنا. قالوا لا، ما شوفي الاستهزاء والسخرية. قالوا إيش؟ حرفوا الكلمة عن مواضع، قالوا حبة في حنطة، حنطة حنطة حنطة يعني أخت القمحة والشعيرة، يدعوهم للاستغفار والتوبة، حرفوا الكلم عن مواضعه والتنزيل إلى إيش؟ حنطة. فجعلوا طلب الاستغفار طلب شيء للبطن. شوف هذا صفة من صفات اليهود، نسأل الله السلام. ولذلك تتعجب عندما يأتي أحد الدعاة المشهورين يقول يا إخواننا أنا أذكر لكم الآن آيات قرآنية، وذكر آيات مثل آيات المتنبئين مسيلم الكذاب، وبعدين قال هذه تجدونها في سورة التفاح، والمغفلين بين يديه يضحكون يضحكون. هذا أحد الدعاة المشهورين هداه الله، هذا ما ينبغي ما ينبغي، هذا من الدخن والمرض، من الدخن والمرض، هو نفسه يعرض نفسه للبلايا والأذايا. ليش يا أخي؟ وطن نفسك. لكن المشكلة أن المشهورين ينبغي أن تعقد لهم بما يليق بمكانتهم لجان مناصحة كما تعقد لأولئك الأفدام الأغمار الذين لا يفقهون أبناء العشرين. يا شيخ تبغى تعقد لجان لأبو 50 و60؟ نعم، أبو 50 و60 و70 و100، لأنهم يوجهون العالم ها عبر الوسائل الإعلامية أي زلة أي خطيئة تنتشر تكون كبيرة من الكبائر أو فضيلة من الفضائل. لذلك أنا أوصي كما تعقد لجان المناصحة للأفدام أبو 20 والحادية والعشرين لمناصحتهم عن إقلاعهم عن التكفير، أنا أنصح بعقد لجان على مستوى كبير، بلاش مستوى العالم، على مستوى عريض ها وكبير للمؤثرين في المسلمين، لأن سقطاتهم ليست كسقطات غيرهم، سقطاتهم ليست كسقطات غيرهم. أما القسم الثاني من التحريف فهو تحريف المعنى ها؟ تحريف المعنى. شوف لاحظ التحريف اللي وقع، تحريف المعنى إيش مثاله؟ تحريف اليهود في اللفظ إيش هو؟ إيش مثاله؟ حطة، قالوا حنطة. طيب المعنى؟ بحث اليهود في المجتمعات، مجتمعات قريش، قالوا إيش يستعمل القريش في النكاية بمحمد عندما يريدون أذية محمد باللسان وهم عرب؟ إيش يقولون؟ بحثوا، شوف انتبه لهذا، انتبه لهذا، قد يعيد التاريخ نفسه. قالوا راعنا، يقول تقول قريش وهم أفصح العرب إذا أرادوا أن يلفتوا نظر محمد إيش يقولون له؟ يقولون له يا محمد راعنا، يعني انظر إلينا يا رسول الله، انظر إلينا. فقال اليهود وهل للكلمة معنى آخر في العرب؟ عند العرب قالوا نعم في معنى آخر. شوف استعمال اليهود كيف ينتزعون شيئا من أوساط المسلمين ليضربوا المسلمين. هل في معنى آخر؟ قالوا نعم، راعنا من الرعونة. قالوا عرفنا، وقفنا على سلاح، جروا ركضوا وراء محمد، اليهود ركضوا وراء محمد، يا محمد راعنا يا محمد راعنا. إيش يريدون؟ هل يريدون المعنى السوي أم يريدون المعنى الخبيث؟ يريد المعنى غير السوي. راعنا يا محمد أنت يعني فيك رعونة، يا محمد أنت فيك رعونة. فأنزل الله والحد الفاصل، القول الفصل الذي ليس بالهزل، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قولوا انظرنا، لأن اليهود صاروا يستعملون إيش؟ يحرفون الكلم، صاروا يستعملونها بمعنى الذم. انتبه لهذا، فإن وجدت كلمة تستعمل بمعنى مذموم ينبغي أن تستبدل بكلمة أخرى. في أحد يمثل لي بمثال عصري معاصر؟ ها، مثال معاصر، كلمة ظاهرها الرحمة باطنها العذاب، مثل كلمة كلمة مطوع، يعني أطاع يطيع. كلمة شاطر، كلمة شاطر، شين ألف طاء راء، شاطر نستعملها ليش؟ يا ولدي أنت شاطر، نجح الولد هو شاطر، البنت نجحت شاطرة. يستعملونها ليش؟ يستعملونها للمهارة والذكاء والتميز، علما بأن معنى شاطر في اللغة العربية لها معنى غير سوي وغير حميد. الشاطر في اللغة العربية هو الذي أعيا أهله خبثا، فأنت عندما تدعو وهذا غاية في استعمال معنى غير مراد، تقول اللهم اجعل ولدي من الشاطرين، يعني أنت تدعو، تعرف أنت تدعو بإيش؟ تدعو أن يجعل الله ولدك غاية في الخبث. اترك، أنت ذكي، أنت ممتاز، أنت بطل، أنت ماهر، أنت طالب صالح، أسأل الله أن يزيدك صلاحا، واترك شاطر. استعملوا راعنا وأرادوا بها من الرعونة، فجاء الكلام الفصل الذي ليس بالهزل من الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ووصفهم بأنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه، لتظنوه من الكتاب وما هو من الكتاب. والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل يعني اللفظ، وبتحريف التأويل يعني المعنى. فأما تحريف التأويل فكثير جدا، تحريف المعنى كثير جدا، وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة. وأما تحريف التنزيل